ذلك ترى الآن أن الإنسان إذا قتل إنسان خطأ هو لا يقصد أن يقتله، وكان يريد أن يضرب مثلا خنزيرا، كان يظنه خنزيرا، وكانت نيته أن يقتل خنزيرا يأكل من ثماره ويدخل في بستانه ويفسد عليه رزقه، فأراد أن يقتله ليدرأ شره بهذا الوجه. فكان الذي ضربه إنسان نيته حسنة وقصده غير سيء في ميزان الشرع، إن أصاب إنسان فهذا في واقع الأمر تعلمون حكم من قتل مسلما خطأ، وهو مذكور في الكتاب. ولم يكن الحكم قد رفع عنه بالكلية، بل فيه مؤاخذات، أن عليه الدية وأن عليه الصيام كان نوع من المؤاخذة، وإن لم تكن في درجة العمد لكنها تسمى إذن معتبرة شرعا، تسمى في معتبرا لأنها أصاب هذا الفعل. والقاعدة تقتضي أن يحاسب، وما قصد إلا خير. ولكن في حقوق الناس وفي أرزاقهم وأرواحهم لا يمكن أن نقول بأن النية كافية. لماذا؟ قد يقول بعض، ولماذا؟ لأن لو فتحنا هذا الباب وتركناه بدون ضوابط، قلنا للناس من أخطأ في إتلاف مال غيره فلا شيء عليه، ومن أخطأ فأتلف نفس إنسان لا شيء عليه، هذا سيؤدي إلى أن نفتح للناس أبواب الفساد في الأرض. إذ ما من شيء إنسان يعتدي على إنسان آخر في ماله أو ما شابه إلا وسيتضرع ويدرأ عن نفسه الضرر بقوله ما نويت إلا خير، ما قصدت إلا خير. العمد والخطأ في أموال الناس سواء، القاعدة الفقهية عند المالكية أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. فكتمشي في السوق فوضعت يدك على بيض فكسرته، أنت ما كنت تنوي تكسره، أنت كنت بأنك راك ماشي في الطريق، ولكن ذهبت فوضعت رجلك على البيض فكسرته. صاحب البيض يطلب ثمن بيضه، ها أنت غتقول لي والله ما نويت أن أكسره، والله ما نويت أن أكسره، وإنما كنت أمشي وما تعمدت هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وتقرأ عليه الأمور بمقاصدها، ما قصدت أن أكسره جاي، هذا لا ينفع. الطبيب إذا أراد أن يعالج فالحق الضرر بإنسان من جانب الماء، لا يمكن أنه يقول إنما أقصدت العلاج، يجب عليه أن يعلم بأن في هذا الباب الأمور صعبة للغاية، لأن فيه هذه الآية ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ إلى آخره. يقول يا شنا نويت خيرا ولا قصدت خيرا، فلان في إزالة المرارة التي تزال من البطن بعض الأطباء يصيبون الكبد، يعني عيب هذا غادي يحيد هذه المرارة كيحيدها الجلد، بعض الأطباء كيصيب الكبد كيتلف له المقص كيصيب الكبد غير بشوية كيولي النزيف الداخلي، والنزيف الداخلي في الكبد يقتل، علاش؟ هذا خطأ البسيط. ولذلك لابد من أن ينظر في كل جزئية على حدة، وأن لا يقال للطبيب أزيل هذه المرارة إلا إذا كان خبيرا معروفا بأنه يعالج هذا المرض، ثم إنه يحتاط ولا يؤمر بهذا إلا في حالة الضرورة لما فيه من الغرر والخطر من الوقوع في وسط. خلاصة القول وجمل الكلام في هذا الباب أن الأمور بمقاصدها ليس على العموم، وإنما ينصرف إلى ما ليس منه، ما ليس الحكم فيه متعلقا بأموال الناس ونفوسهم، وإلا فهذا الباب في كل جزئية منه حكمان، في كل جزئية منه حكم شرعي يختص بها كما هو مفصل في كتب الفقه. الأمر الثاني هو القصد إلى الخير بالفعل فيما بين الله وبين الإنسان في العقائد، لكن نقول فيما بين الله وبين الإنسان في الأفعال هذا ما إن شاء الله فيه أمر فيه ساعة، ولكن الخطأ فيما بين الخلق والمخلوق في العقائد. إنسان نوى خيرا فبنى عقيدته على الخير والنية، هل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ بعض الناس يصاب بالتشنج والاشمئزاز إذا سمع هذا الكلام، ويقول باب العقائد، أفي العقائد لعبون؟ العقائد صارمة، نحن نتفق معك على أنها خطيرة وصارمة، ولكن نحن لا نستطيع أن نكون أعلم بالله سبحانه وتعالى من حكمه، ولسنا فوق شرعه، رغم أن ما وصل إلى القلوب هو الهول والخوف في باب العقائد واستعظام كل ما لا يتفق مع عقيدة الإسلام. ولكن هل تعلم بأن الإسرائيلي الذي ورد في الصحيحين قد أخطأ في عقيدته حين أمر بإحراق نفسه، حين أمر أهله بإحراقه بعد موته؟ حديث صحيح فيه أن إسرائيليا عندما قرب من الموت، عندما دنا أجله، أوصى أهله، قال لهم إذا أنا مت فأحرقوني ودعوا رمدي في الريح لتدهوه، ففعلوا، فوضعوا رماده في كذا فدرس الريح إلى آخره. هذا الشخص فعل هذا الفعل لأنه يقول في عقيدته ويظن في عقيدته أنه بهذا يخفي أمره عنه، وأنا في حقيقة من إنسان يعتقد خلاف ما يجب، هذا إنسان لا يعتقد العقيدة الصحيحة في صفة الله تعالى الذي لا يعجزه شيء وقدرته فوق كل تصور، ولكن هو قال بهذا غادي يفكر حديث أن الله تعالى أمر الريح بجمعه، وسأله الله تعالى لماذا فعلت، قال فعلته خوفا منه فغفر الله، هكذا يقول النبي. هذا الرجل لماذا أتى هذا الفعل؟ أتاه خوفا من الله، وإذ قد أتاه خوفا من الله فالله تعالى قد غفر له، مع أنه بناه على عقيدة فاسدة غير صحيحة. إذن فهذا القصد الآن الذي بني على الخوف من الله تعالى نفع به هذا الإسرائيلي، ولا بد لنا من أن نأخذ بهذا الأمر لأنه لا يأتي ما يدل على أنه منسوخ، لأن هذا الحكم في أحوال المسلمين الذين في بعض الحالات يأتون أفعالا وهم يخافون من الله تعالى بسببها، يخافون من الله تعالى وأسباب هذا وبسبب هذا الخوف أتوا أفعالا نحن نعتقد بأنهم أخطأوا فيما فيها عقيدة. إذا فالقصد هنا واضح، المقصود به والكلام الذي يجرى عليه، ولن نستفيد في هذا الموضوع، وإنما فقط نضعه هنا أمرا للنظرية. نرجع إلى الأمور بالمقاصد. الأمور بالمقاصد تنفع المسلم في مواطن الأحكام، وذلك كأن ينسى الإنسان النجاسة فيصلي بها، ينسى النجاسة في جلبته وصلي، فلاش كأن هذا نوى أن يصلي الصلاة الشرعية المطلوبة شرعا وقد أتى بها وقصده تامون من جهة الأركان والشروط. تعلمون أن الفقهاء رعوا هذا الجانب فقالوا إن صلاته صحيحة إذا خرج من الصلاة ولم يتذكر من الجسد، ومثله الذي نسي جهة القبلة وما شابه ذلك من الأمور التي ينفع فيها في الأحكام القصد. وكذلك المرء إذا نوى بصدقته أن ينفع بها في مواطن الخير فانصرفت إلى مواضع الشر، هذا الرجل لا شيء عليه لأن نيته نافعة. والحديث الذي ورد في الرجل الذي تصدق على أولئك الثلاثة معروف مذكور فلا نحتاج إلى ذلك. المقاصد أيضا قصد تفسد كما تصلح تفسد، إلا أن العلماء فرقوا ما بين ألوان المقاصد والمواضع التي ينظر فيها في هذه الأحوال، لأن المقاصد فيها المقاصد المشروعة والمقاصد غير المشروعة، المقاصد التبعية والمقاصد الأصلية والمقاصد الممنوعة. أنت بالنسبة لك عندك ثلاثة الأنواع ديال المقاصد، عندك أنواع ديال المقاصد الممنوعة عليك في مواضع معينة، هي مقاصد ممنوعة، وعندك مقاصد جائزة ولكنها تركها أفضل، وعندك المقاصد اللي هي المطلوبة شرعا. نأخذ مثلا الإنسان الذي يصلي، الإنسان الذي يصلي إذا أفسد قصده فسدت صلاته، ولكن بماذا يفسد هذا القصد؟ يفسد هذا القصد إذا قصد الإنسان بهذه العبادة ما لا يجوز أن تقصد بها، كان تقصد بالصلاة المراءة المباهات، أو تقصد بها أن ينظر إليك الناس بأنك رجل ملتزم بدينك أو ما شبه ذلك من الأمور التي هي نفسية حظية ذاتية لم تسرع لها الصلاة، هذا نوع من المقاصد المبطلة. النوع الثاني هو يتسمى عند الفقهاء المقاصد، يتسمى المقاصد التبعية، كان تقصد بالصلاة أن تصليها وتقصد بها أن يكون لك يوم القيامة مجد وأن يكون لك مقام بين الناس، وتقصد بها بأن تكون يوم القيامة تنادى في العالمين وكتابك بيمين، وتقصد وتقصد هذا النوع لا يبطل الصلاة، لأن الصلاة أصلا شرعت لهذه المقاصد ولهذه الثمرات، فهذه من الثمرات التي تطلب بتلك الصلاة. وقد يكون المرء أيضا يقصد بالصلاة وبالصلاح التأثير في الناس ليقتدوا به في الخير، هذا أيضا ما يضر. الإنسان مثلا الذي يذهب إلى الصبيان الصغار، فلعن الصبيان الصغار ويصلي أمامهم، وفي واقع الأمر اختار أن يصلي أمامهم، ويمكن يصلي في، لا اختار أن يصلي أمامهم، لا يصلي في المسجد، يصلي في مكان خالي، لا اختار أن يصلي أمامهم وأن يدعو أمامهم وأن يقرأ القرآن أمامهم، وغرضه بذلك أن يؤثر في نفوسهم ليأخذوا عنه. هذا المقصد أيضا لا يضر هذه العبادة ولا يفسدها، لأن هذا القصد لا ينافي الصلاة ولا يرجع عليها بالإفضل. النوع الثالث أن يقصد الإنسان بذلك أن يستجيب لأمر الله، هذا النوع العالي، أن لا يقصد بها أي حظ ولا فائدة، وإنما سمع قوله تعالى أقيموا الصلاة فحزم نفسه وشمر مساعد الجد وقام إلى هذه الصلاة امتثالا لهذا الأمر فقط، سمع أقيموا فقام، فهذا القصد هو الأعلى. فتحصل لدينا من هنا إذن أن المقاصد في العبادة على ثلاثة أضرب، الضرب الأول وهو العالي أن تستجيب لأمر الله، الضرب الثاني الذي يسمى بالمقاصد التبعية أن تقصد الأمور المباحة أن تقصدها بالصلاة، أن تمر في الصراط سريعا وأن تصرف من الحوض وأن يظهر لك بهذه الصلاة فرج من الرحمن وأن يدفع عنك الله تعالى الغم والهم وما شابه ذلك، كذلك كله مشروع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر أفزع إلى الصلاة، هذه لا تضر لأنها من المقاصد التبعية التي شرعت لها هذه العبادة شرعا. المقاصد المدمرة هي التي تناقض هذه العبادة وتصرفها إلى الناس وتجعلها خارج المسجد كالرياء والسمعة وحب الظهور وأن يكون الناس ينظرون إليك بالاعتبار إلى هذه تدمر. إذن فلا يمكننا أن نقول بأن هذا الفعل له حكم كذا ولا أو له حكم كذا حتى نعرف المقاصد، وفي المقاصد يوزن العمل وبها تعرف قيمته. من هذا فقول النبي إنما الأعمال بالنيات في باب في العبادة الإنجاز هذا هو أمره. أما في العادات فإن فيه أيضا فساد المراتب نفس الأشياء التي في العبادة، ففي العادات عن فساد المراتب أن تقصد أن تستجيب لأمر الله تعالى وتتفق معه في قصده، كمثل مثلا أن تقصد بالأعمال الدنيوية التي تليها مصالح الناس، مصالح الناس وأن تعينهم على قيم بأمورهم وتجلب لهم الخير وتدفع عنهم الضر. هذه الآية. أعلى درجات المقاصد في العادات أن تقصد نفع الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحب الناس إلى الله تعالى، أو كما قال مسلم: أنفعهم أنفعهم إيش؟ يعني هذه الدرجة الأولى. الإنسان كيشري أي حاجة مثلا، كيدير المطحنة، كيديرها باش يقرب للناس مصالحهم، لأنه يرى أنهم يعذبون في الطريق، فيأتي بهذه المطحنة أمام البيوت وينشئها لئلا يعذبوا في السبيل، ويرى بأن هذا يكسب لهم به المصالح ويدرأ به المفاسد. إنسان يرى بأن المسلمين تعرضوا أعراضهم للخطر في الطرقات فكذا، فقرب إليهم تلك المصلحة ليدرأ عنهم الضرر في أعراضهم. هذا أيضا يعتبر، هذه العادة الآن جعلت على أعلى مستوى المقاصد، وهذه العادة تسير عبادة بهذا. هذا القسم الأول بإيجاب. القسم الثاني هو أن يقصد فيه الإنسان الحظ المباح، أن تقصد بهذه العادة التي أنت فيها، أنت في هذا المطحنة باش تدفلس، باش تبني، باش تبني الدار، باش تدير، باش كذا، يعني قصدك حظك الغالب. لا بأس بذلك. لا يمكن أن نقول بأن هذا الرجل الذي أتى بهذا المطحنة ولا اشترى هذه السيارة ولا در هذا الحانوت ولا در هذا الجوش، جوش نقولوا الجوش هذا، لا يمكن أن نقول بأن كسبه للمال الذي يخصه يعتبر نوعا من أنواع مقصد الشيء. لا، لا مقصد، مقصده إن شاء الله تعالى مقصد حسن، ولهذا به الإباحة لما يكسبه. الثاني والثالث، المقصد الثاني وهذا هو المفسد، إذا قصدت بهذا الشيء أن تمس به ما هو محرم، كأن تتوسل بهذا الأمر إذا تتخذه ذريعة للمنكرات، غرضك بهذا العمل أن تتخذه ذريعة للمنكرات والمحرمات، وهذا هو سبيل العلمانيين في العادات التي يتخذون، هو السبيل والطريق. ينصرون الفساد وينصرون المنكر بهذه الطريقة. ولذلك علم المسلمون أن مزاحمة أعداء الدين في الأمور العادية هو مزاحمة لهم في ضرء شرهم ودفعهم عن المسلمين. نفرضه مثلا أن واحد إنسان بنى واحد المدرسة، مدرسة ياوي إليها أولاد المسلمين، وبناها على أساس أن يحفظهم وأن يحفظ فطرتهم، وما عنده ما يحفظ، عندهم غير فطرة ديالهم من الشمس، راه مدرسة كيتخلصوا، كيتخلصوا فيها نفسهم، عاد دخل 200 صف ولا 300 صف، ماشي هذا هو النية ديالي، هو عنده عنده عنده فاش عنده فاش يدخل، قبل هذاك الفلوس يستغلهم في مدرسة أخرى، اختار هذا، اختار هذا. ونظر في السبيل الذي يأتي به هؤلاء الأولاد ويزرع فيهم كلمة التوحيد وطريق الأنبياء، قال هذه هي الطريق لنقدر نوصل فيه لهذا. جيد، هذا الرجل الآن ذاك اللي كيكسب عليه حلالا طيبا، له حلال طيب وفيه إن شاء الله البركة، وهو في ذات الوقت يعبد الله تعالى بهذه النية. نشوف الجهة أخرى، إنسان صنع مدرسة وغرضه أن ينشر فيه التغريب. التغريب هو صنع الإنسان على الطريقة الغربية في الأفكار واللباس والتفكير والسلوك، تغريب ليقعها في جحيم المادية وجحيم الشهوات وجحيم الغرائز وجحيم المخدرات، لأن قبل ما يمشي الجحيم ديال الآخرة يوقع في الجحيم هنا، لأن التغريب ما كعرفوا الناس أنه يقع في الجحيم هنا، ما يقعش لا يوقع في الجحيم هنا وإن شاء الله تعالى. أن هذا الإنسان الذي هو غير محصن من أن يكون ألعوبة في يد المفسدين، هذا الشيء اللي يخافوا منه الناس، النظرة ما تخافوش من تكون مفكر، المسلم ما تخافش من تكون مفكر، ولا تخاف من تكون متحرر فكريا، ولا تكون إنسان عظيم الشأن، ولا تخاف عليك مثلا باش تكون عندك الكلمة والشخصية، يحبذ لو وجد هذا، لكن يخاف على المسلم أن يستغل، أن يستغل كما تستغل النساء من جهة الغريب. ما عرفش أن الإنسان بين طريقين بنص القرآن وهديناه النجدين. بعضهم قام على هذا النجد يدعو إليه، بعضهم قام على تشوف هذاك النجد كيجبد لأنه غريزي بهيمي حيواني ماشي فكري ماشي ما عندوش القيمة. تشوف هذا آخر تيغوت العقل الفكر النظر الدليل والبرهان تاعي، هذا جالس هنا ولا آخر جالس، ودعاة على أبواب جهنم أكثر. ماشي أن المسلم تيقول ما عندكش حرية، يا سيدي عندك حرية عندك الفكر، ولكن استعمل فكرك في المسلم. أليس من الذل، أليس من قتل شخصية الإنسان وتدمير قيمته أن يصير يلعب به كما يلعب به؟ أنت بشر وأنا بشر، أنت تفكر وأنا كنفكر، أنت ولد تعشور كما كيقولوا هادو أنه ولد تعشور، باش أنت متفوق عليه؟ باش بالطلقة تقبل أذن ودار فيه مسمار؟ أنت خبى 10 أنت عارف خويا 10 ودفع 10 ومصابط، لكن لماذا؟ هذا هو السؤال، باش أنت متفوق باش؟ أنت لابس دار الشعر فيه الخرائط؟ ندير الشرح ربع ساعة ندير الشرح فيه 15 قطعة، درتي جوج أنا غادي 15، لكن لماذا؟ باش أنت متفوق؟ ها؟ باش أنت أحسن من الآخرين؟ عندما يقاد البشر يقادون بالفكر، هذا هو اللي يقود العالم، ماشي هنا، هنا يفرق فيه بين الذكور والإناث، هذا ما يقود العالم، الدماغ هو الذي يقود العالم، خلينا من الجلد ديالو كي داير، خلينا شحال شال عليه من الشعر. واش مسطح ولا مسلح ولا صلع ولا ما صلعش، هنا يخمن الانسان. وهذا ما يطلب منك ان تاتي تصرفاتك من هنا، من الراس، من الفكر، من الدماغ، وصحتك في عالم النظر، صحتك في عالم البناء، ماشي نديرو فوانك في الاذنين ونقول هنا الانسان، هنا تقدر كاع يتحيي الانسان هو الانسان، ولكن هنا لا تصاب مشى الانسان. خلاصه القول أن المقاصد تختلف. هذا يبني مدرسة من أجيال سورة التغريب، ويبدأ بماذا؟ يبدأ باللباس، لأن للباس تأثيرا في الحياة، هذا لا يخفى. فالإنسان الذي ينشأ على ستر كيستر الجسد ديالو كيستر السمسو ديالو كيستر الذات ديالو، هذا يؤثر في الحياة، ما كيقدرش يتعامل، صعيب جدا يكون فيه الحياة. والإنسان الذي تربى على العري مباشرة ينتقل إلى شيء آخر، مباشرة ينتقل إلى شيء آخر، لأن هذه درجة نزع الحياة، تبدأ من اللباس ثم تمتد بالمصافحة ثم يسمى بالرياضة البدنية المختلطة ثم تستمر وتستمر وتستمر حتى الإنسان ما بقاش كيحشم، وديك هاد الدريجة بهاد العصر ما بقاش كيحشم. دابا ملي كتسمع بك مثلا كيقول شي هي شي شنو كتحضر ها؟ ودابا تدير شي مع ولدو وطلاج وشد با شنو هنا؟ هذا ولا يدير الطلاج تعوم باش يتعوم؟ الله ينعلمش. الحياء شعبة من شعب الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم شيء نبي جديد؟ غايقول ضد ديال هاد الشيء، وإذا كان شيء نبي جديد كيقول ضد هذا عرفوا بأنه الشيطان. كاع اللي كيقول ضد هذا الكلام راه الشيطان. ليس ما فما بعد الحق إلا الضلال. شنو كاين بعد الحق؟ ما كاين غير الضلال، غاتحيد من الحق غلط. عالم الضلال والضلال الحق صراط مستقيم. وواحد ماشي 100، واحد لأنه أزلي يمشي فيه كاع اللي من الأنبياء والرسل. وأما الباطل يتفرق بكم عن سبيله. خلاصة القول أن بعض الناس لهم نيات مختلفة. ودابا الإنسان البالغ شنو كيقول لك؟ يقول لك ما كاين مشكل. لا ماشي كاين مشكل، أكثر من المشكل، لأن هذه البداية تتلوها، لأن كيفاش كيتغير الإنسان؟ ما عمر الإنسان كيتغير بالتدريج، لا يمكن الإنسان أن يتغير إلا بالتدريج، ما عمر الإنسان كيتغير دقيقة ولا من لا في البلاصة، كيتغير بالتدريج. بالتدريج يتغير الانسان. ها تعرف انت مثلا هذيك النظر اللي كتشوف ماشي بدايه التغيير؟ ها تعرف انت داك الغض ديال البصر اللي كتغض البصر عن المحرمات ماشي بدايه التغيير؟ اذا انت لا تفهم كيف يتغير الانسان. اذا قلت بان هذه ليست بدايه التغيير، اذا انت لا تفهم كيف يتغير الانسان. اذا فالامر حينئذ نعلمه بالمقاصد، وبالمقاصد نعلمه قيمه العمل. اذا هذا الانسان مثلا راه ما يمكنش يجيك مباشرة، كلشي كيجي من جانب العادة، عرفتي يبغي من بلا مدرسة ولادنا يقراو، وايا تا هما دخلوا في العصر، مرحبا في العصر، مزيان فين دخل في العصر، مزيان في العصر والظهر والمغرب والعشاء، حتى مشكل، ولكن أن يدخل فيه على الوجه الذي يكون فيه مستقلا، يكون في الدماغ تستقل، إذا كنت ستكون عبدا لغيرك، يتحكم في فكرك، وإذا تكلم انصعت له، أي إنسان أنت؟ إنسان تجي دابا شي واحد لابس هذيك الفيستا ودار واحد ستيلو هنا، ستيلو هنا، واحد الكرافة يجي اكستيمولوجي استيمولوجي غير ايمولوجي لوجيك يبقى هذاك داك الرموز. واحد المفكر باقي ما عرفنا مفكر. نرجعوا الى اصول التفكير. نجنو اش كيقول ما يضغطغناش شيب هذاك الشيء ديال الشعر ديال الاصمعي. ها هذاك الشعر ديال الاصمعي احنا ما كنعرفوش. ولذلك يقول الحيمن رحمه الله وذلك شخص لا تزعه التهاويل ولا تقابل حقيقته بزغرفة اللسان. الانسان اللي كيهولوا عليه الناس كيضربوا عليه الناس طب عطاب طب بقي ها هذا تيقولوا له العرب يقع قع له بالشنان. ها الشنان غير الشنان غير هذاك شقاء البالي الى بالي كيضربوه بين الرجل ديال ديال ديال الابل وهي كتهرب بحال هي قنابل راه غير غير هو داك الشيء. ولكن الناس ما كان قال لك تضرب ليه داك الشيء ويشوف فيك ما تصدعناش بداك الشيء كي يضرب عليك داك الشيء ما يوقفش خطرها. هذا هو الفرق في الفكر. كان اللي كيقرا الفكر ديال الفلاسفه هو يستخف به ولا يقيم له مزن يقول هذا مرض هذا امراض نفسيه. كاين ناس اللي كيقرا داك الشيء كيفكروا كدابا اللي كيمشي لهذا الشيء ديال سميتو كيسمع فيه شي واحد كيضرب فيه شي لوطار هذا الشيء ديال الفكر دابا المعاصر لوطار مفكر عظيم. كان كيسمع داك الشيء يقول لك هذا فريق في الجنه وفريق في السعير. ماشي دغيا يقرا يمشي فحال فريق في الجنه وفريق في السعير. شوف هذا الشيء اللي عندك تيشوف فيه حتى عيا من هاد النار باش يمشي اخي يبقى يهضر تما حتى يتفرق. علاش؟ محصن عنده مقاومه. كاين المقاومه. شنو مطلوب دابا منك في الاسلام؟ مطلوب في الاسلام هو ان لا تسجد الا للذي له السجود وان لا تركع الا للذي له الركوع وان تجعل عقلك قائدك وان تجعلك انت شهيدا على الناس ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكون شهداء على صحة فكرهم وفهمهم وعلمهم وإدراكهم. ماشي تكون تولي أنت ذنب ثم بص بص بص بصوا بك تتحرك. علاش؟ اش كيكونوا؟ من هم؟ اش ديالهم؟ ودابا باش كي باش كي باش كيضغطوا المشاعر ديال هاد الناس دابا اللي داخل. يجيب دابا تيقول ليه هو دابا إذا بغى إذا بغى يعبر اش غايقول ليه؟ ويذوقوا شوية. قال الفيلسوف الأرماني هوربيك هون جرونج إذا سقط الزجاج فإنه لا يصلح. تبارك الله. محتاجين نجيبوا الفيلسوف باش يقول لنا اذا طاحت الزجاجه راه ما غاديش تطرح وراه كنعرف على الزجاجه اللي طاحت ما احتاجش باش تسد ليا وراه كنشوف انا الزجاج كيتحقق النهار وكيدرس وهو صعيب يتصلح. اقول غير اذا سقط الزجاج فانه لا ينكسر. ليش جبتي لي انت هذا الشيء دابا؟ زعما راه انا مطالع او كما يقول بعضهم في بعض رواياتي البداوه تعلم الجفاء. وعلم هذا يا لها من فائدة وراه كيقولوا في العالم البدا جفا. محتاج تجيب لنا هذا محتاج انت تجيب لنا هذا الشعار حنا نفكروا بانه راه هذا الامر لا خصهم يلبسوا لك بهذيك الالفاظ بهذيك الالفاظ باش يدوخوا. وغير كتذكر الله ورسوله مش الشياطين ذا كاين الشياطين غير كتذكر الله ورسوله تيتحمس بحال قريت عليه الرقيه مخصوري يقول وكوك عباد الله بحال ذاك النهار اللي كان صرح في المقصوره شفتوه هذاك كنا كنذكروا الله ورسوله سوق عليه ما تقولوش هكاك ما تقولوش هكاك هكاك هكاك اللي كاين دابا هذه العلمانيه عرفت كتذكر الله ورسوله يبقى يخنزر فيك. نقطه نظام. اقول اولا نبدا بتشكيل المستقل المتحرر وبارك عليك تفرق على الشيطان على الشيطان الشيطان يسكن فيهم. واذا ذكر الله وحده واش ما ازد ها القران كيلعب واش ما ازد الماضي يدل على الوقوع والتفوز كما كيقول علماء البيان. اشمئزات امر ثابت وواقع. يجي شي واحد يقول لي انت كتصنف نديرو حنا التصنيف بالنظر الفكري مجرد كتروح حتى واحد ونشوفوا الحقائق ديال القول في الارض. قل سيروا في الارض فانظروا. انت تقول لي والله نحن سندخل ان شاء الله في هذا العالم تحت ان شاء الله تعالى تدخل تحت العالم ولكن خصك تعرف شكون اللي يحكم في هذا العالم ماشي انت. مش انت تحكم في هذا العالم وما في هذا العالم بين الذي خلقه. خلاصة القول انا من الناس اللي تيقول لك حنا خصنا نبنيو شي مدرسة الغرض ديالي هو ندير فيه منهاج ديال التربية نشوف شي ناس يعلمونا التجويد يعلموا الدراري شوية ديال الدين. هذا عمل عادي فيه المال وفيه كذا ولكنه في الوقت ذاته يعتبر ماذا؟ عبادة لأنه قصد به أن ينصر دين الله تعالى بهذه الطريقة. كأنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فجعله في هذا العمل فدخل تحت هذه العزيز وأحاديث أخرى وآيات أخرى من هذا. كان الناس اللي صرفوا أموالهم في هذا الباب وما كيبغي يربح كثير ولا كذا ولكن كيبغي أن هذا المال يتوصل به إلى أن يكسب وفي نفس الزمان وفي نفس الظرف ماذا يفعل؟ ينصر الخال وينصر الدين وينصر كذا الى وهذا الشيء الحمد لله راه كاين. كانت شي امور دابا حنا كتوصلنا ما عرفناش شكون اللي ما عرفناش من جد امور ما عارفينش شكون اللي دارها كتوصل صافي ما عارفينش فين جات. شنو الغرض من هذا كله؟ الغرض منه انه يعين من اراد ان يحفظ القران، من اراد ان يفهم شيئا مما علمه الله تعالى، هذا كله في واقع الامر من هذا. خلاصه القول بغينا نقولوا في هذا الباب ان الاعمال العاديه على ثلاثه شحال على ثلاثه مراتب. ان تطلب بها حظك دير المدرسه باش تشد فلوس ازقك هذا ما تفكرش هي الا الفلوس ازقك هذا بالراس. ان تسعى على هذه المدرسه احنا غير كنمثلوا ماشي غير المدرسه هي وحدها اللي كاينه فيها العاده كاينه في كل شيء في كل عمل عادي. ان تبني المدرسه وغرضك ان يتعلم فيها الناس دينهم وفي الوقت ذاته تكسب فيها رزقك هذا لا يضر، هذا الرزق ما يضر لانه داخل تحت الامر. الثالث ان تجعل العاده وسيله الى الفساد والمنكر وهذا ايضا فهذا اشهر محرم. هذا هو الفرق بين العادات وهذا هو المعيار التي تزينها بها. فاذا عرفت ان هذا التقسيم يجري في العبادات وانه يجري في العادات فهمت قاعده الامور بمقاصدها. فإن كانت المقاصد حسنة فالوسائل حسنة، وإذا كانت سيئة فالوسائل سيئة. ومن فروعها تمييز العبادة عن العادة بالقصد وتمييز مراتب العبادة في أنفسها، لأن القصد شرط في العبادة المحضة وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال. يجب غير أمثلة بسيطة هنا. تمييز العبادة من العادات بالقصد كالطهارة والوضوء، الطهارة اللغوية والطهارة الشرعية. فعند المالكية والشافعية والحنابلة أن الذي توضأ لأجل التبرد باش يتبرد درو الحق درو السخونية، ولكنه توضأ ما توضأ ليكون هذا الوضوء وضوءا عباديا، وإنما توضأ من أجل التبرد فقط به الحرارة. هذا العمل إذا نظرنا إليه في ذاته نجده وضوءا، ولكن الذي ينقصه هو وماذا؟ والنية. لو أنه نوى أن يكون هذا الوضوء وضوءا للعبادة لكان كذلك، ولكنه لما نوى فيه فقط التبرد فإنه صرف إلى العادة فلا يمكن له أن يصلي به الفرض، بل لا يمكن له به أن يصلي مطلقا، لأن كل ما تفعله من غير وضوء فإنك إذا توضأت له لا تعبد به. قاعدة المالكية هي هذه، كل ما يصح فعله بلا وضوء فإن الوضوء له هو بنيته يمنع أن تتعبد به. مثلا تود باش يدخل السوق، الإنسان تود مثلا باش يزور شي واحد عزيز عليه شي صالح ولا بحال كما كيقولوا، الإنسان توضأ من أجل التبرد، الإنسان مثلا توضأ من أجل أن ينقص من العطش، هذه كلها في واقع الأمر أمور لا يشترط فيها الوضوء ولا يطلب فيها الوضوء شرعا، فلذلك التوضؤ لها لا يجيز لك أن تتعبد الله تعالى بها لا في عبادة ولا في مثل. وكذلك تمييز مراتب العبادات، الفرق بين الفرض والنفل يكون بالنية. فقد تدخل المسجد وتصلي الفجر، وقد تدخل المسجد وتصلي الصبح، وقد تدخل المسجد وتصلي صلاة الظهر مثلا وأنت قاصر ركعتين، وتدخل المسجد وتصلي صلاة تحية المسجد، فما الفرق بين الركعتين والركعتين؟ إنما هو القصد والنية. فمرتبة العبادة التي هي نفل أدنى من التي هي فرض، ولكن يفرق بين هذه وهذه بالنية. فما إذا قصدت العبادة الفرضية صارت عبادة فرضية، وإذا قصدت النفلية صارت صلاة عبادة نفلية، والأعمال بماذا؟ بالنية. لأن القصد شرط صحة في العبادة المحضة وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال. ومنها أيضا من محل العمل بالنية تخصيص العموم وتقييد المطلق في الأيمان بالنية على تصنيف طرف كتاب الفروض. من المعلوم أنك إذا قلت مثلا والله لن يدخل علي أحد، وأنت تقصد بذلك الأحد غير وناس معينين استثنيتهم في قلبك وفي نيتك، يقول لك راه فهم رجل والله العظيم ما يدخل عليه شي واحد اليوم صافي خليه راه كاين في برا هو اللي يدخل ولا حاجه من هذا الاحتوال هذاك ما قصدتو هذاك ما هذاك الشيء هذاك ماشي هو المقصود ها ما قصدتوش هل تنفعه هذه النية؟ تنفعه هذه النية. قال خليل رحمه الله وخصصت نية الحالف وقيدت إن ساوت في الله وفي غيره. وتفاصيل هذه الفروع فالمسألة هذه مذكورة في شروح خليل. وقد خصص بعضهم هذه المسألة بالتأليف. خصص بعضهم هذه المسألة وخصصت نية الحالف وقيدت خصصها بتأليف تأليف خاص بهذا النص هذا بتفصيل مسائله وجزئياته وذكر فروعه إلى آخر الأمر. إذن فإن النية تنفع في الأيمان. فمن قال والله لا أكل طعاما وهو يقصد طعاما معينا فإن نيته تنصرف إلى ذلك الطعام الذي إيش نواه. يعني إذا نوى طعاما معينا فإلى ينصرف إليه. وكذلك أيضا في النزول إذا قال مثلا لله علي أن أذبح ذبيحة يقول لي ذبيحة كبيرة أرى فيها البعير وفيها البقرة وفيها لا لكن أقصد أنا غير في الجزاء صار الجزاء لك أقصد الجزاء لك أقصد هي وصل خصصت نيتك عموم هذا قيدت نيتك هذا اللفظ كان هذا اللفظ مطلق كان هذا اللفظ مطلق تقوى على الحيوان على ما صغر وعلى أش كبر ولكنه الآن يصير ماذا يصير مقيدا بهذه النية هذا معنى قوله وخصصت نية الحالف وقيد في النية سواء حلف بالله وبغيره وتفصيل هذه المسألة لما أراد المزيد يرجع إليها في هذا النص في خليل عند هذا النص في خليل وتنتهج في هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع للفساد وقد تقدم بيانه والأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ونوى وقيل جي إلى اليقين ترجعه قيل إن قاعدة بعيد من مقاطع اليقين لا يرفع بالشك لأن الشك إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله وهذا القول حكاه الشيخ حلوله وقيل هذه القاعدة ترجع للعرف لقاعدة تحكيم العرف أي أنها داخلة فيه وهذا القول حكاه ولي الدين عرقان بعض العلماء قال لأن العادة تقتضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة فاقد لا يسمى غسلا ولا قربة ولا عقدا وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع كلها إلى جلب المصالح وضرء المساسين خلاصة القول أن هذه القاعدة الأمور بالمقاصد منهم من يقول بأنها أصل مستقل ومنهم من قال بأن هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة اليقين يرفع بالشك أو إلى قاعدة العمل بالعرف هذا ما ذكر وألف عز الدين بن عبد السلام صوفان العلماء كما يسمونه كتابا في هذا الموضوع رد فيه جميع أحكام الشرع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد وهكذا أيضا فعل الشاطبي رحمه الله في موافقته وعلى هذا السبيل أيضا ذهب ابن السبكي في الأشباه والنظائر وهو أيضا مذكور في كتب أخرى كالفوائد الجسام إلى آخره خلاصة القول أن هذه القواعد الفقهية تبصرك بالسبيل الذي تبني عليه الأحكام كما أنها ترشدك إلى الأحكام الشرعية في المواضع التي تنزل فيها والمقصود من الطالب كما ذكرنا دائما بهذه القواعد هو أن ينزلها منضبطا بها وضابطا بها وواجنا بها في مواضع العمل قال في نفس البنود ورجوع بعض فروع الفقه إلى هذه الأصول فيه تكلف باعتبار وسائل فلو زيدت الأصول التي ترجع إلى جميع فروع الفقه مع وضوح الدلالة على النيين نعم صحيح ما يمكن في الفقه نقوله غنردوه لهذه خمسة ولا نردوه لهذه أربعة لأن من اطلع على قواعد الفقه علم أن هذا الأمر بعيد لماذا؟ لأن القواعد الأخرى التي نجعلها متفرعة عن هذه الأصول الخمسة هي أصول مستقلة أننا ما الذي يعمله هو هذا الرجل الذي سيرد كل فرعين إلى هذه الأصول الخمسة يستعمل الوسائط يستعمل القاعدة والقاعدة يردها إلى هذا الأصل فيكون بذلك متوسلا إلى أن يرد كل فرعين إلى هذا الأصل ولا يخفى ما يكون في ذلك من التكلف ونحن كيف نجد الأمر هذا يهمنا فقط هو أن نبين أن هذه هي القواعد الخمسة مذكورة في هذا الباب ومن أراد المزيد فيرجع إلى الكتب التي ألفت هذه وفي الختام قد تماما رمت قصدت ولله الحميد مني حمد دائم ليس يبيد سيزول. وأطيب الصلاة مع أسن السلام على محمد وآله الكرام، وأطيب الصلاة مع أسن السلام ومنه أطيب الصلاة الأخرين. قال: وهذا آخر ما أردت من شرح منظومة الفقه سيد أحمد بن محمد بن أبي كف ولا قف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين. انتهى.